بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ويقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة للتعليق والشرح على متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 620 من الهجرة رحمة الله عليه، والذي انتهى بنا المقام إلى الكلام على أبوابه إلى باب ما جاء في الرقى والتمائم. ولما كان من أخطر الفتن التي تعصف بالقلوب وتصل إليها فتنة التعلق بغير الله جل وعلا، التي يبتلى بها كثير من الناس، لا زال المصنف يذكر الأبواب التي تتشابه في المضمون، وهو التعلق بغير الله تعالى. وقد مر معنا في البابين المتقدمين أطراف من هذا التعلق، ومن أنواع التعلق أي تعلق القلوب لضعفها ووهنها التبرك بالآثار، فإن التبرك فرع من فروع تعظيم الآثار، وتعظيم الآثار من أعظم الفتن الواقعة في هذا العصر، حتى اختلط حابلها بنابلها على بعض المنتسبين للعلم بحجة أن ذلك من تراث الأمة ورعاية آثارها. ومن له بصيص علم يعلم أن إعادة هذه الفتنة إعادة لأوضار وفتنة الجاهلية، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، ولما كانت القلوب ضعيفة فإنها تتعلق بهذه الأشياء في أسرع وقت. وكان أول فتن الشرك التي وقعت في هذه البشرية في عهد نوح كما سيأتي معنا هو التعلق بالآثار، فإن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ما كانت إلا أسماء لرجال صالحين، كما جاء عن ابن عباس في البخاري وغيره، عكفوا عليها واتخذوها بعد ذلك آلهة من دون الله بحجة أنها تذكرهم بأولئك الصالحين. هذه فتنة عظيمة، وبهذا يظهر لك مناسبة الباب لكتاب التوحيد. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من أنواع التعلق الذي هو شرك بالله تبارك وتعالى التبرك بالآثار، والتبرك بالذوات التي لم يدل الدليل على أنها مما يتبرك به. فقال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. الشجر والحجر معروفان، وإنما نص عليهما المصنف هاهنا لأن دلالة الأحجار مأخوذة من الآية: أفرأيتم اللات والعزى، ودلالة الأشجار مأخوذة من الحديث: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولما كان الحصر ليس مفهوما من هذين النصين في الشجر والحجر، قال المصنف ونحوهما، حتى لا تظن أنه إذا تبرك بغير الحجر أو بغير الشجر أن ذلك جائز، نبه بقوله ونحوهما ونحوهما. وقوله ونحوهما هذا يدخل فيه الغيران، يعني جمع غار، والكهوف والجبال والقبور والمشاهد والقباب والأضرحة، وكل شيء دخل في هذا النحو. وقول المصنف رحمه الله هنا: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، لم يفصح فيه بالحكم، والذي جزم به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الفتح وغيره من الشراح وجماعة من الشراح أنه استفهام جوابه محذوف: من تبرك بشجر وحجر ونحوهما فهو مشرك، فهو مشرك. ومنهم من قال بأن هذا المبتدأ خبره محذوف فهو مشرك، ومنهم من قال بأنه استفهام جوابه ما حكمه، جوابه ما حكمه، يعني من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فما حكمه. وفي هذا القول لا ليس فيه إفصاح عن الحكم، وهذا ظاهر كلام الشيخ عبد الله، كلام الشيخ عبد الله بن سليمان رحمه الله بالتيسير. وحكى ابن قاسم القولين، ولكن ظاهر كلامه أنه يقدم كلام صاحب الفتح فهو مشرك. وهكذا قال ابن سعدي رحمه الله أيضا. والتبرك هنا قال: باب من تبرك. طبعا أنتم ظهر لكم في الكلام المتقدم علاقة الباب بالباب الذي قبله، لأنه وإن لم نذكر هذه العلاقة من جهة التنصيص فإنها واضحة، لأن قلنا بأن المصنف لا زال يذكر الأبواب التي فيها بيان لما تتعلق به القلوب. فلما ذكر الرقى والتمائم والتولة وما أشبهها وهي مما يتعلق به، وذكر حديث عبد الله بن عكيم، ذكر أيضا أن من جنس متعلقات القلوب ما يعتقد فيه الناس البركة كما يأتي الكلام عليه. والتبرك نوع من التفعل بمعنى الطلب، أي أنه يطلب البركة من هذه الأشياء، يطلب البركة من هذه الأشياء. والتبرك مأخوذ معناه الثبوت، ثبوت الخير ولزومه وكثرته وزيادته، ثبوت الخير ولزومه، يعني الثبوت واللزوم والاستقرار، وكثرة الشيء وزيادته ونماؤه. فالمعنى الأول مأخوذ على أنه مشتق على أن التبرك مشتق من البروك الذي هو بروك البعير، فإن العرب تقول برك البعير بمعنى لزم مكانه وثبت. وأيضا يعني اجتماع الشيء وزيادته على أنه مأخوذ من البركة التي هي اجتماع الماء، التي هي اجتماع الماء. فإذا على كل حال البركة معناها ثبوت الخير ولزومه وزيادته أو استقراره، كل هذا يدخل في معنى البركة. فالذي يطلب البركة من شيء فإنه مريد لثباتها وبقائها ولزومها. ولهذا المصنف قال باب من تبرك بشجر وحجر أو حجر ونحوهما، أي طلب البركة بفعله أن تثبت أو تلزم ما هو عليه. والبركة، البركة نوعان، بركة حسية وبركة معنوية. فالبركة المعنوية طلبها جائز بالإجماع، لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهي بركة العلم وبركة الهداية وبركة الصلاح وما أشبه ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا في نبيه عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد وسعيد سفيان بن سعيد الثوري وغيرهما قالوا معلما للخير، معلما للخير داعيا إليه، هذا نوع من البركة. كون الإنسان يكون معلما هذه بركته، بركته التي تؤخذ عنه، لا أن ذاته أو نفسه أو نفسه هي المباركة، وإنما البركة واقعة في العلم والدعوة التي ينشرها. ونحو هذا قوله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه مبارك، هذه البركة التي تقع للإنسان بالاستشفاء بالقرآن والاهتداء به وما أشبه ذلك. النوع الثاني بركة من جهة الذوات، وهذه البركة الأصل فيها المنع وعدم الجواز بالإجماع كما يشير إليه كلام الشاطبي، ويدل على ذلك إجماع الصحابة مع الأدلة الدالة عليها في السنة على التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، كما جاء في حديث عروة بن مسعود في الصحيحين لما كان في صلح الحديبية كان إذا توضأ كادوا يغتسلون على وضوئه، كادوا يقتتلون رضي الله عنهم على وضوئه، وإذا تنخم أخذوها ومسحوا بها جلودهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى تعجب عروة بن مسعود الثقفي وهذا قبل إسلامه من صنيعهم هذا، وقال رأيت الملوك والزعماء ولم أرى أحدا يفعل ما يفعل أتباع محمد عليه الصلاة والسلام به. فإجماع الصحابة منعقد على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما جاء في حجة الوداع لما حلق شعره عليه الصلاة والسلام وأعطى نصفه لأبي طلحة الأنصاري وأعطى الباقي في باقي أصحابه، وكذلك قصة الرجل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام بردة طلبها منه فعاتبه بعض الصحابة فقال لا إنما رجوت أن تكون كفني فكفن فيها. وبنى الشاطبي رحمه الله على هذا الإجماع إجماعا آخر وهو إجماع الصحابة على ترك فعل ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة دقيقة في الاستدلال عند أهل العلم. يعني ما معناها؟ معناه أن الصحابة لما اقتصروا على هذا الفعل في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلوه في أكمل الخلق وأفضلهم وأصلحهم بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وسائر الصحابة أهل فضل وعدالة وإمامة في الدين، دل هذا على إجماعهم على تركه في حق غيره، حق غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم ينقل أنهم فعلوا هذا مع غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أحد بشيء يدل على خلاف هذا. فالشاهد من هذا أن التبرك بمثل هذه الآثار لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الآثار ودل عليه إجماع الأمة. هذا ما يتعلق بالباب. فإن قلت فما حكم التبرك؟ هل هو مجرد محرم أو بدعة أو شرك أصغر أو شرك أكبر؟ ظاهر كلام الشراح أنهم يقطعون بأنه من جنس الشرك الأكبر ولا يفصلون، لأنهم إذا أطلقوا لفظة الشرك فإنما يريدون به الشرك الأكبر، فإذا كان دون ذلك فصل في الغالب طبعا، وإلا فإنهم قد يسوقون الأدلة ويذكرون الحكم من باب التهديد. ولهذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أول شراح كتاب التوحيد صاحب التيسير لما حكى آية النجم بين على أن الآية دالة على أن هذا الفعل من هؤلاء شرك بالله وتأليه لغير الله جل وعلا، وهذا ما جزم به كثير من الشراح. إلا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظاهر كلامه في المسائل كما سيأتي معنا أنه يقول بأن حديث أبي واقد فيه دلالة على الشرك الأكبر والأصغر، وفي كشف الشبهات نص على أن فعلهم هذا كان من الشرك الأكبر. وعلى هذا قال بعض العلماء إن كان هؤلاء يفعلون التبرك معتقدين على أن هذا المتبرك به تنتقل بركته إليهم من جهة الذات استشفاء أو دفعا للضر أو جلبا للنفع، فهذا شرك أكبر مخرج عن الإسلام. وإن كان هذا الذي يفعلونه يجعلونه من باب الوسائل والأسباب من باب الوسائل والأسباب، فإن هذا من الشرك الأصغر، إن هذا من الشرك الأصغر. وهذا التفصيل حسن ويجتمع به كلام أهل العلم، لأنك إذا نظرت إلى كلام الشراح عند حديث أبي واقد البيتي كالملا على القاري في المرقاة وغيره يذكرون أن المراد بهذا الشرك الشرك الأصغر، لكن الإطلاق بهذا القول دون التفصيل بأنهم يعتقدون أن فيها النفع أو أن فيها الضر أن هذا لا شك فيه أنه شرك أكبر. وهذا التفصيل الذي ذكرناه لكم هو الذي تجتمع به الأقوال. حتى ما جاء في الشريعة أنه يعظم أو ترجى بركة الجلوس فيه فإن هذا النوع إنما هي بركة العبادة والاتباع، انتبه لهذا فإنها دقيق، بركة العبادة والاتباع. نضرب مثلا يعني الله عز وجل جعل المسجد الأقصى مباركا وما حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. السلام الله. الصحابة رضي الله عنهم فتحوا المسجد الأقصى في عهد عمر، ولم ينقل عنهم أنهم تمسحوا بشيء منه، لا بالصخرة ولا بغيرها، حتى بالمكان الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا يدلك على أن البركة إنما هي بركة من جهة العبادة والاتباع. ويدل على هذا أن المسجد الحرام المسجد المكي الصلاة فيه 100,000 صلاة، وهذه حقيقة البركة، فإنه ليس كغيره في مكان في مقام العبادة. المسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة، المسجد الأقصى الصلاة فيه 250 صلاة. هذه هي حقيقة البركة، حقيقة العبادة والاتباع. عمر رضي الله عنه أوضح لنا هذا المعنى في طوافه بالبيت واستلامه للحجر، كما جاء في البخاري أنه رضي الله عنه لما طاف وقبل الحجر قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا البخاري إعلان وإعلان بالتوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فما الذي طلبه عمر رضي الله عنه ويجب أن يطلبه المسلمون؟ هو في تقبيل الحجر، ليس انتقال البركة من الحجر إلى فمك ثم إلى جسمك أو ما أشبه ذلك أن تتمسح به، ولذلك لا يشرع التمسح به، ولا يجوز التمسح بالبيت ولا بأعتاب الكعبة ولا ببابها ولا بأستارها، لا يجوز كل هذا. ونص العلماء بعض العلماء على أن هذا من الشرك الأكبر عياذا بالله. وإنما الذي تقصده هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ويكفينا هذا الفهم من الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب ترك يعني بصمات ومحاسن في هذه الأمة لا يعلم بها إلا الله. لما كان بعض الناس قصدوا، كما عند ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الإسلام رحمه الله، قصدوا الشجرة التي بايع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، فعلم بذلك قطعها حتى لا يعني يعظمها، حتى لا يعظمها الناس ويذهبون في طلبها. وكذلك جاء عند إن لم تخن الذاكرة عند ابن سعد بالطبقات بسند صححه ابن كثير إلى أبي العالية أنهم لما فتحوا تستر، هكذا ضبطها الحموي، لما فتحوا تستر ظهر لهم قبر نبي من الأنبياء وهو دانيال، فأرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله بدانيال وصح إسناده إلى أبي العالية الرياحي، أرسل إلى أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه، فأرسل إليه عمر يأمره بأن يحفر 13 قبرا ثم يواريه في أحدها ويسترها ويعفو أثارها من الليل حتى لا يفتتن به الناس. هو نبي من الأنبياء، وهذا كثير. أيضا عمر رضي الله عنه كما جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح لما مر في إحدى سفراته مع بعض الصحابة فرآهم لما صلوا في مكان فتعجب، فقالوا لما سألهم قالوا: هذا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في أنبيائهم، حيثما أدركتكم الصلاة فصلوا. وهذه كلها الآثار وغيرها كثير ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله باقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكرها غيره. فالكلام على هذا الباب يطول، وربما أيضا أطلنا نحن، لأن الشرح هذا يعني لا نريد أن يكون مختصرا ولا مطولا، بين بين فيه نوع من التوسط لفهم الكتاب والأبواب والأدلة الموجودة فيه. إلا فإن هذه الأبواب من الأبواب المهمة جدا، الباب أقصد هذا الباب من الأبواب المهمة جدا، ومن كان له متابعة فيما يحدث في العالم الإسلامي من الدعاوى الفارغة الباطلة التي تأتيك بعد قرون، من أنهم وجدوا شعرة للنبي عليه الصلاة والسلام أو نعلا أو ثوبا، كل هذا خرافات. وما كانت هذه الأمة في أعظم نهضات قرونها المتقدمة تعلم هذا ثم لا تنشط لحكايته، وكتب أهل العلم متوافرة منشورة موجودة ولم يذكروا هذا. لكن بعض من تولع قلبه وتعلق قلبه بهذه الأشياء يأتي بمثل هذه الأمور ثم يقول هذا نوع مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تعرفنا على مناسبة الباب لكتاب التوحيد، على مناسبته للباب الذي قبله، على حكم التبرك وعلى خطورة هذا الأمر، وأنه يجب سد كل الطرق المصغية إلى هذا الأمر، لأنه باب واسع من أبواب الشرك. لا زال الناس يخوضون غماره بشدة من الغلاة في أشياخهم وأئمة الطرقية الذين يتمسحون بكل شيء. أنتم انظروا إلى جهل الناس في الحرمين، أبواب صنعت في غير بلاد المسلمين للحرمين، في ألمانيا، في غيرها من أبواب الحرم المكي، وهذا النحاس الذي جاء من تلك، ويتمسحون بماذا؟ بهذه الأبواب. فمروا إذا بهم يتمسحون بمغالق أبواب الحرم النحاسية أو الذهبية أو كل ما شيء، الخشبية، وفي كل مكان. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز على الإطلاق. على ما قلت لك الكلام على هذا الباب طويل، وعند القوم أيضا شبهات فيه، لكن ليس هذا محلها ومحل الكلام عليها. المصنف رحمه الله تعالى استدل في هذا الباب بآية وحديث. أما الآية فهي آية سورة النجم، وهي قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه الآية لا شك أنها في الشرك الأكبر، فإذا قلنا بأن التبرك الشرك أكبر فلا إشكال، وإذا قلنا بأنه يحتاج إلى تفصيل فإنه يحمل على هذا وعلى هذا، ولا مانع من الاستدلال بالنصوص الدالة على الشرك الأكبر في الشرك الأصغر، على ما ذكرنا لكم في باب من تعلق حلقة وذكر كلام الأئمة على هذا المعنى. أفرأيتم اللات، يعني هذا الاستفهام استفهام استنكاري، هذه التي تسمونها اللات والتي تسمونها العزة والتي تسمونها منات، ما حالها؟ ما حقيقتها؟ ولهذا قال: ومنات الثالثة الأخرى. ايش معنى الأخرى؟ يعني الرديئة السيئة التي لا قيمة لها ولا وجود لها ولا حقيقة لها، هذا معنى الأخرى عند المفسرين. وقد قيل بأن هذه الأسماء هي من جنس إلحاد المشركين. ابن القيم رحمه الله لما تكلم على الإلحاد بأسماء الله قال: ومنه تسمية آلهتهم بأسماء الله جل وعلا. فاللات من الله، ومنات من المنان، والعزة من العزيز. وقيل في منات قول آخر، وهو أنها من كثرة ما يراق عندها من الدماء، لأن منى، لماذا سميت منى؟ لهذا السبب، لأن الناس ينحرون فيها هديهم وفديتهم في الحج، فسميت بكثرة ما يراق عندها من الدماء. وقوله هنا أفرأيتم اللات فيها قراءتان: أفرأيتم اللات والعزى، بتشديد ومد على أنه اسم فاعل من اللت، يعني اسم فاعل الذات، فيكون المعنى في التفسير على أنه اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحجاج الذين يفدون من أماكن بعيدة ويطعمهم إياه، فلما مات جعلوا له ذلك الصنم في ذلك المكان وعبدوه من دون الله. والقراءة الثانية أفرأيتم اللات والعزى، قراءة عاصم التي نقرأ بها، أفرأيتم اللات والعزى على أنه اسم لحجر، ليس اسم فاعل، اسم لحجر كانوا يفعلون هذه الأشياء عندها. أفرأيتم اللات والعزى، والعزى كانت أيضا شجرة وكان عندها جنية وشيطان تغوي الناس، وهي التي قطعها خالد رضي الله عنه جاء عنه بسند صحيح، وقتل تلك الجنية التي خرجت ناثرة أو نافشة شعراء. فرأيتم اللات والعزى، ومنات هي التي هدمها جرير بن عبد الله البجلي ومن معه من الأحمسيين القيسيين من أهل اليمن، قد دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عظيما بعد فعلهم، فهدمها الرسول عليه الصلاة والسلام كما هدم أيضا 360 صنم التي كانت تعبد في الكعبة في البيت. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه التي تعبدونها وتستغيث وتتبركون بها، لأن هذا التبرك هو الذي كان يفعله المشركون، يعني كانوا يقصدون إلى طلب البركة والوصائف هذه من هذه الآلهة التي زعموها. والله جل وعلا لم يجعل في أيديها بركة ولا ضرا ولا نفعا، ووجه الشاهد من الآية ظاهر، لأن هؤلاء المشركين كانت أفعالهم عند هذه الأصنام والأوثان لطلب بركتها، فيطلبون البركة منها. فساق المصنف رحمه الله الآية للدلالة على أن طلب البركة من الأشجار والأحجار والغيران والقبور والمشاهد شرك بالله تعالى. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي وخرجه عند الترمذي وقد رواه غيره، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني، صححه جمع من أهل العلم من الأئمة المتقدمين، وأيضا صححه العلامة الألباني وصححه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو حديث صحيح. وكذلك صححه العلامة عبد الرحمن المعلمي في كتابه رفع الاشتباه. وهذا الحديث الدلالة منه ظاهرة كما سيأتي، فإن أبا واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو العام الذي أسلم فيه أبو واقد الليثي كما جزم بهذا المعلم وغيره، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني دخلوا في الإسلام عن قرب ولا يعرفون ما يعرفه المتقدمون من الصحابة الذين أسلموا قبل الهجرة أو قبل الفتح، حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة، السدرة معروفة، شجرة السدر النبق، شجر معروف في كل بلاد العرب، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني يلزمونها ويجلسون عندها، لماذا؟ طلبا لبركتها. وينوطون، النوط مصدر يراد به التعليق، ناط بمعنى علق، يعلقون عليها أسلحتهم وسيوفهم. هذان العمل كان يفعلهما المشركون لطلب بركة هذه الشجرة، يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم، ويعتقدون أن هذه البركة تنتقل من هذه الشجرة إليهم، فإذا قاتلوا أو غزوا انتصروا على أعدائهم. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط يعني ذات تعاليق ما التزموا أن تكون هذه السدرة، ما قالوا نأخذها على المشركين، هم اجعل لنا ذات أنواط. وهذا فيه ما كان عليه المسلمون من التأصيل الذي في قلوبهم أنه لا بد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لما سألوا. فقال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، الله أكبر، معظما الأمر. إنها السنن، ويصح السنن التي هي الطرق، تربط بالوجهين السنن والسنن التي هي الطرق. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني هالك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. هذه الآية في أخبار، في الإخبار عن موسى عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها السنن، يعني إن هذه الذي طلبتموه الآن وفعلتموه هو طرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى الذين غلوا في هذا الباب، حتى طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها. قالوا عندكم إله العالمين؟ قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. هذا الدليل ظاهر على ما أراده المصنف في الباب، من جهة أن هؤلاء المشركين الذين كانوا يعكفون عند السدرة ويعلقون عليها السلاح، لماذا كانوا يفعلون هذا؟ كانوا يفعلونه رجاء بركتها وطلب بركتها. فلما أراد هؤلاء أن يفعلوا مثل فعلهم، نبههم النبي عليه الصلاة والسلام على أمرين اثنين، أنه لا يجوز لكم اتباع هؤلاء المشركين ولا اتباع سننهم وطرقهم عموما في أي شيء، ولا يجوز لكم أن تطلبوا البركة من غير الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال والبركة من الله. فالبركة من الله، فإذا كانت البركة من الله فإنها لا تطلب إلا منه. هذا ما يتعلق بهذا الباب. نعم. قال فيه المسائل الأولى تفسير آية النجم. الأولى من المسائل تفسير آية النجم، يعني المصنف رحمه الله في الأبواب كلها التي مرت التي سأتي إذا ذكر آيات يقول تفسير آية كذا، بمعنى أنه يقول لك أطلب تفسير هذه الآية وابحث عن تفسيرها لتفهم معناها، لأن التفسير كما مر معنا المراد به الكشف والبيان، والإنسان لا يمكن أن يعرف القرآن دون معرفة بتفسيره، حتى وإن ظن أن هذا المعنى هو المتبادر من الآية. مثلا الآية التي ذكرها المصنف لما قال ومناة الثالثة الأخرى، بعض الناس يظن أن الأخرى تثنية للأولى، يعني واحد اثنين ثلاثة الأخرى، لا، الأخرى الوضيعة، العرب تقول هذه آخر أو هذه أخرى، بمعنى أنها وضيعة ذليلة حقيرة لا قيمة لها، وهكذا. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني ما هو الذي طلبوا؟ طلبوا أن يعلقوا أسلحتهم، أن يجعل لهم ذات أنواط لتعليق أسلحتهم وسيوفهم عليها. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، لم يفعلوا لأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فنبههم إلى أن هذا رجوع إلى الجاهلية الأولى. ولهذا المصنف رحمه الله سينبه على أنهم لو فعلوا لكانوا كالحال التي كانوا عليها قبل، لكن هذا بالكشف. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، وهذا هي فتنة الشرك، أن المشركين يظنون أن أفعالهم تقربهم إلى الله تعالى. والدليل على هذا قوله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فلا حقيقة لهذا الأمر الذي تزعمونه. فكون الإنسان يظن أن هذا يقربه إلى الله والله جل وعلا لم يجعله قربة، لأن الله بين القرب التي يتقرب فيها إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، القربة والحاجة، وهي طاعته بتوحيده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام باتباعه، والجامع لهذا امتثال الأمر واجتناب النهي. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. يعني إذا جهلوا هذا في الزمن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أيديهم، وفي هذا أيضا بيان إلى أن المسلم وطالب العلم مهما عليه لا يزال محتاجا إلى العلم، يتعلم ويتعلم، وكما قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة، فلا منتهى للعلم، كما قال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله جل جلاله، وأن إلى ربك المنتهى. أما الإنسان فلا ينتهي علمه، ليس هناك حد ينتهي إليه، قال هذا العالم عالم بما لا مزيد عليه من العلم، ومن ظن هذا في نفسه فقد جهلها. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد والمغفرة ما ليس لغيرهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم هذا أمر معلوم، وهنا نكتة مهمة جدا هي فارقة في باب الصحابة بين الرافضة وأهل السنة. الرافضة لما كان من أصول اعتقادهم أنهم يعتقدون العصمة في أئمتهم، ظنوا أن أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قابحة في هذه العصمة، وأنهم ليسوا أهلا بأن يكونوا في هذه المنزلة التي أنزلهم الله جل وعلا إياها. أهل السنة يقولون الصحابة عدول وليسوا معصومين، والعدالة للصحابة مجمع عليها، والعصمة وعدم العصمة مجمع عليها عند أهل السنة، ولا تلازم بين الأمرين، ليس من شرط العدل أن يكون معصوما. إذن هذه القضية، لأنهم عندما يتكلمون على الأشياء التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتكلمون عليها من جهة العصمة التي تقدح عندهم في العدالة، وأهل السنة عندما يتكلمون عليها يتكلمون عليها من باب عدم العصمة التي لا تقدح في العدالة. وهذه يعني وهذا التدقيق بالنسبة لطالب العلم مهم، ولا بد لطالب العلم أن يتعرف على حقوق الصحابة. أيوب السختياني رضي الله عنه ورحمه يقول من قال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحسنى فقد برئ من النفاق. عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. فعائشة موجودة عندما حصلت الجمل وحصلت صفين رضي الله عنها وأرضاه وما بعده. ولهذا قال مجاهد كلمة لطيفة، قال إن الله قد علم ما يكون من أصحاب نبيه فرضي عنهم وأمر بالاستغفار لهم. ولما تكلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكلمته رضي الله عنه واحد العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص ما كنيته؟ أبو إسحاق. أحسنت، أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وفاتح القادسية، هذا رضي الله عنه علق على قوله تبارك وتعالى في سورة الفتح للفقراء المهاجرين، قال إن الله جل وعلا قسم الأمة ثلاثة أقسام، فكان يقول للرافضة وكل من عاد الصحابة ومن عاد الأمة إذا لم تكن من هذه الثلاثة الأقسام فلست من الأمة، انتبه لها. هذا عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح، يقول إن الله قسم هذه الأمة ثلاثة أقسام. القسم الأول قال فيه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال وهذه طائفة قد ولت، المهاجرين خلاص ما في هجرة، لا هجرة بعد الفتح. والثانية قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال وهذه طائفة قد تولت, طائفة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم, ولت قد ولت ذهبت. والطائفة الثالثة قال فيها والذين جاءوا من بعدهم, يعني جاءوا من بعد المهاجرين وبعد الأنصار, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا لم تكن من المهاجرين ولم تكن من الأنصار ولم تكن من المستغفرين الذين ليس في قلوبهم غل, ليس في قلوبهم غل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, فلست من هذه الأمة. هذا معنى قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه, وهي نكتة بديعة متعلقة بتفسير القرآن. والرافضة قلوبهم مليئة بالغل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, وألسنتهم سليقة فلقوكم بألسنة حداد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن فتتبعن سنن من كان قبلكم, فغلظ الأمر بهذه الثلاث. لم يعذرهم في التغليظ عليهم والإنكار, بل قال الله أكبر معظما عليه الصلاة والسلام إنها السنن أو السنن قلتم, والذي قال والذي نفسي بيده الحديث الذي تقدم الكلام عليه. نعم, وتقدم الكلام على مسألة العذر. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. يعني أن المقصود من سياق الحديث وهي المسألة الكبرى أن طلبهم لذات الأنواط كطلب بني إسرائيل لموسى في قولهم اجعل لنا إلها كما لهم عليها. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك, يعني أن المسلم كما مر معنا لا بد وأن يكفر بالطاغوت وكل ما عارض عبادة الله تبارك وتعالى, وهذا معنى لا إله إلا الله, وهذا معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا بد, يقول الشيخ, لا بد من فهم هذا الأمر والتحقيق والتحقق به. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة, وهذا الأصل, لأن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم, والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحلف إلا على الشيء الشديد. لماذا؟ لأن الحلف نوع من أنواع التوكيد, القسم اليمين نوع من أنواع التوكيد, فقالوا إنه أقوى أنواع التوكيد عند العرب وسمي قسما لأنهم يؤكدون به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلف على كل حال, وإنما كان يحلف إذا أراد أن يؤكد الأمر ويعظمه والذي نفسي بيده, وهكذا كان يقول ومقلب القلوب. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك, إلا أنه رحمه الله في كشف الشبهات قال ولو فعلوا لارتدوا وخرجوا عن الإسلام, معنى كلام هذا. فيعني هو يقول بأنهم لم يفعلوا, هم لم يفعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم, وكون الشرك يكون منه أصغر وأكبر هذا ظاهر وشيء واضح, لكن دلالة الحديث عليه لا بد وأن تكون بأمر خارج عنهم, وهو القواعد العامة في من اتخذ وسيلة أو سببا ليست مشروعة, فإن الضابط في هذا أو فإن الأصل فيها فإن الأمر في هذا أن يقال فيها هذا شرك أصغر, ومن جعلها فاعلة بنفسها فهذا شرك أكبر. ومن هنا ظن بعض الناس أن الشيخ رحمه الله له قولان في هذه المسألة، أنه يقول بأن التبرك شرك أكبر، ويقول بأنه شرك أصغر، ويقول قال بالتوحيد هذا شرك أصغر. الشيخ لم يقل هذا، لكن قال فيه شرك أصغر وأكبر، وقال بكشف الشبهات بأنهم لو فعلوا لارتدوا عن الإسلام. هذا المعنى هو الظاهر الذي في كشف الشبهات، هذا تنصيص، لكن هذا فيه نوع من التفقه في الحديث، والله أعلم. نعم. 12 قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني أراد أن السابقين الأولين كما تقدم معنا لا يجهلون أنه لا يجوز أن يطلب هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهم أيضا مسلمة الفتح لم يقولوا هذا كلهم، أيضا هذا بجميعهم، لكن الراوي قال قلنا اجعلنا ذات أنواط نحن حدثاء وعهد بكفر، لا يلزم أن يكون الجميع قد قالوا هذا. نعم. 13 التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، كرهه بعض أهل العلم ولا دليل عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إما أن يكبر وإما أن يسبح، يقول سبحان الله، وأحيانا يكبر يقول الله أكبر، ومثل هذا كثير في السنة، لكنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يصفق، هذا لا يجوز، ولا يصفر وهو المكاء، وكل هذا من أفعال أهل الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والتصفيق في المحافل للرجال محرم فلا يجوز، خلافا لما يفعله كثير من المسلمين اليوم. نعم. 14 سد الذرائع، سد الذرائع، وهذه قاعدة عظيمة ساق عليها ابن القيم رحمه الله فيما أذكر في الطرق الحكمية أكثر من 20 دليلا، ومن أوسع الناس استعمالا لها من الفقهاء الإمام مالك رحمه الله، حتى قرنت بمذهبه، لكن ينبغي أن يعلم أنها ليست مما اختص به مذهبه، بل العلماء ما زالوا يتعاملون بها ويتعاطونها، إلا أنها تغلب في بعض المذاهب على بعض. والفقه كما قال علي رضي الله عنه في صحيح مسلم إلا فقها آتاه الله من يشاء، أو كما قال رضي الله عنه. 15 النهي عن التشبه، وهذه القاعدة من أكثر القواعد التي حاربها المستغربون والعلمانيون. المستغربون يعني الذين يريدون تغريب العالم الإسلامي، فإن من أوسع وأشد القواعد عليهم قاعدة سد الذرائع، وهم يحاربونها في الإعلام صحفا وقنوات وإذاعات لا يفطرون من محاربتها، ويساعدهم على هذا بعض الجهلة، وهي مسألة مهمة جدا، لأنهم إذا أبطلوها أبطلوا الكثير من فتاوى أهل العلم التي يتكلمون بها فيما يفضي إلى الشر، وإن لم يكن الدليل ظاهرا، قضايا الاختلاط وما أشبه ذلك. نعم. 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وقد قال عليه الصلاة والسلام في المسند من حديث عبد الله بن عمرو من تشبه بقوم فهو منهم، وقال في الحديث الذي ساقه المصنف إنها السنن أو السنن، وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد فتتبعون في الصحيحين سنن من كان قبلكم. نعم. 13 الغضب عند التعليم، الغضب عند التعليم، وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، ومن ذلك الغضب عند التعليم إذا كان هذا التعليم ليس ابتدائيا، ليس ابتدائيا، إذا علم ابتداء فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغضب، وإنما كان يغضب إذا كان هذا التعليم سببه من جهة الشخص صدر منه خطأ فكان يغضب عليه الصلاة والسلام. وقد جمع بعض إخواننا طلبة العلم رسالة في المواطن التي غضب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخونا الفاضل محمد القدشي من أهل عدنان، وكتابه مطبوع. نعم. 17 القاعدة الكلية لقوله إنها سنن، يعني قاعدة كلية في اتباع الأمم السابقة. وما أكثر هذا في الناس. قد جمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا حافلا عظيما سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مطبوع في مجلدين، وقد شرحه وعلق عليه شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان فوزان عليه رحمة الله حفظه الله وأطال الله في عمره على طاعته. والكتاب حافل، لم يصنف في الإسلام في هذا الباب مثله. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني وقع ليس في هؤلاء الذين طلبوا كما هو معلوم، وإنما وقع في الذين من بعدهم. فإن الناس لما جاهلوا تناسخ العلم، ولم يقم أهل العلم بدورهم الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليهم، لم يقتصر الأمر على ذات أنواط على شدرة أو على شجرة، بل تعلق الناس بكل شيء، في المشاهد والقبور. انظروا إلى الناس اليوم، ربما يأتي من أطراف الدنيا إلى الحج لا قصد له إلا زيارة المشاهد، ولذلك يكون جلوسه في جبل النور غار حراء أو ما أشبه ذلك من الأماكن أكثر من جلوسه في الحرم. هذه مصيبة. وربما ترى في الحرم إقامة الصلاة واستفاف الناس والناس يصلون، وبعض الجهلة يستغل الفرصة هذه للتمسح بأستار الكعبة التي تنسج كل عام، ويعني جذورها ما أشبه ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالتوكيد باللام ونون التوكيد لتتبعن، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم يا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ فكل ما نهى الله جل وعلا عنه اليهود والنصارى من اتباع من الإشراك أو التحريف أو يعني التحليل والتحريم والغلو والإفراط والتفريط والضلال والغضب كله، هذا سيأتي معنا في باب قول المصنف رحمه الله، باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، لأنه ذكر آيات في ما يتعلق باليهود. نعم. في العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، صار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يعني هذه الأصول الثلاثة الأصول التي يسأل عنها الميت في قبره، والمصنف رحمه الله يقول بأنه متقرر في نفوس الصحابة، متقرر في نفوس الذين دخلوا في الإسلام، أن هذا الدين قائم على امتثال الأمر واجتناب النهي والطاعة لله ولرسوله. فإنهم لما أسلموا علموا أن إسلامهم حقيقته لا إله إلا الله، ولما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يجب طاعته. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. سنة أهل الكتاب التي خالفوا بها أنبياءهم ورسولهم عليهم الصلاة والسلام، والبدع التي أحدثوها والطرق التي سلكوها وتركوا بها ما كان عليه أنبياؤهم ورسولهم، ومن ذلك أن أنبياءهم ورسولهم جميعا في التوراة والإنجيل أمروهم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، قوله ونحن حدثاء عهد الكفر. هذه المصيبة إلا لمن جاهد نفسه أشد الجهاد، لأنك إذا كنت على غير سبيل وسنة أو توحيد أو استقامة أو هدى تبقى في نفسك وفي قلبك أوضاع مداخل للشيطان لا يسدها إلا العلم والمجاهدة، فيكون الإنسان ضعيفا عند الأشياء المألوفة القديمة جاء عن ابن شوذة وجاء عن غيرهم إن من توفيق الله للشاب أو النشأ إذا مسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها. هذا الذي ذكره المصنف أمر عظيم جدا، يعني أن الإنسان ربما يستقيم يصلح يتبع السنة، لكن تبقى عنده أشياء مألوفة قديمة، وإذا لم تكن هناك مجاهدة فكما قال الأول وحنينه أبدا لأول منزلي، كم منزل في الأرض، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذا خط أحمر انتبه له، لا يزول إلا بالمجاهدة. فكلما عرض لك عارض، كلما عرض لك عارض تعلم أنه من الماضي، سد الباب عليه، أقصد الباب لا تلتفت إليه، لأن هذه شبهة عظيمة. وكثير من الناس ربما يفتر أو يضعف أو يرجع إلى الماضي بسبب ذلك الحنين، ومن بصره الله بالحق بالسنة وبالهداية لم يحتج إلى غيرها، لأنه قد خرج من الضيق إلى السعة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، فلا يلتفت وراءه. وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فإنهم يعني لما تمسكوا بهذا الحق لم يلتفتوا إلى ما وراءه، ولم ينظروا إلى أي شيء يخالفه، وإن استحسنته العقول وإن ألفته العادات وإن كان مشهورا أو منشورا أو موروثا من الأسلاف والأجداد. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه مسألة مهمة جدا. نعم. باب ما جاء الساعات وزادت بعد، كان بيوجدنا اليوم أن نأخذ بابين، لكن الحمد لله فيها خير، لأن هذا الباب معنا آية وحديث، لكنه باب خطير جدا. أنتم تعرفون اليوم الفتنة القائمة في إقامة متحف، السلام على عليك رسول الله، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك أيها النبي، إيه الله، هذا لي، هذا من هذا الباب، من هذا الباب، هذا الفتنة من هذا الباب. كتب بعض الناس وبعض الإخوان، كتب شيخنا حفظه الله مقالا في الرد على هذه البلية وهذه الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة.